حميد بن تيمية رحمه تعالى في كلامه كله من أوله إلى آخره يؤصل لنا أن عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه هي أصل الدين، ولن يتحقق التوحيد إلا بذلك، وهو مدلول الشهادتين التوحيد الوحدانية والرسالة. نأخذ بعض الأقوال التي ذكرها رحمه الله تعالى ردا على هذا الذي يزعم أنه تابع لي لابن تيمية. قال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 397 قال رحمه الله تعالى: وعبادة الله وحده، وحده ما معنى وحده؟ يعني منفردا دون ما سواه. وإذا عبد الله وعبد غيره عبده وحده؟ قطعا لا. إذن عبد الله وحده، وحده يعني منفردا، حينئذ إذا عبد الله وعبد غيره ما تحقق هذا الوصف؟ قال رحمه الله تعالى: فعبادة الله وحده هي أصل الدين. أصل الدين ما معنى أصل الدين؟ ها؟ إذا زال زال أصل الدين، الأصل الذي ينبني عليه الدين، إذا زال زال الدين. إذن عبادة الله وحده منفردا دون ما سواه، إن عبد الله وعبد غيره حينئذ لم يتحقق أصل الدين، بمعنى أنه لو أتى بما أتى بعد ذلك ما نفعه. لماذا؟ لأنه بنى هذا على شيء هار، على شفا جرف هار، حينئذ لا يكون له قاعدة ولا يكون له أصل صحيح. إذن التوحيد هو الأصل، ولذلك من شرط صحة العبادات صحة التوحيد، صحة التوحيد. إذا لم يأتي بالتوحيد عباداته كلها باطنة هباء منثورة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. وهذا ترد به هذه الكلمة فقط، ترد به على من يقول بالقرينتين. تعرفون أصحاب القرينتين؟ يقول قال لا إله إلا الله وصلى وصام، هذه قرينة ماذا؟ الإسلام. إذا فعل الشرك عبد غير الله تعالى هذه قرينة الشرك. إذا تعارضت عندنا قرينة نقدم ماذا؟ نقدم ما دل على الإسلام. هذا هوس، هذا لا يقول ولا أبو جهل. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله وصلى وصام هذه بطلت بالإجماع، لأن هذا أصل التوحيد، عبادة الله وحده بالإخلاص أصل، لا تصح سائر العبادات، حتى الكلمة كلمة التوحيد في الأرض تبطل، لا يبقى لها وجه، ولا تكون عاصمة لصاحبها دما ولا مالا. فكيف يقال أنه ماذا عبد غير الله تعالى؟ ذي قرينة أنه موحد، وعبد غير الله تعالى قرينة الشرك، وهذه قرينة التوحيد. إذن شخص واحد موحد مشرك، فنقدم قرينة التوحيد على الشرك. هذا هوس، هذا لا يصدر عمن عرف التوحيد، لا أبدا، هذا لا يعرف التوحيد، ومن لا يعرف التوحيد ليس بمسلم، ليس بمسلم. قال رحمه الله تعالى: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، جميع الرسل، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ لا، ما جعل الله تعالى، بل أوجب إفراده جل وعلا بالعبادة. وأما تعدد الآلهة هذا باطل، كل من عبد شيئا ما فقد جعله واتخذه ماذا؟ إلها، بمجرد العبادة أو بالقصد، بمجرد العبادة، لا يشترط القصد، انتبه، لا يشترط أن يقصد أن يجعله إله، لا، بمجرد التعبد. إذا سجد لصنم قلنا جعل الصنم ماذا؟ إلها. ما قصد نقول لا، ليس بشرط، وإنما صرف العبادة الذي هو الاتخاذ حاصل بمجرد التعبد، بمجرد التعبد. قال: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ثلاث آيات، هذه كثيرا ما يكررها ابن تيمية رحمه تعالى، لأنها صريحة وفيها فائدة عظيمة، وهي أن ما دلت عليه إجماع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، صحيح، وما أرسلنا من قبلك من رسول. قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل، كل إجماع، كله إجماع، صحيح أو لا؟ هذا إجماع الرسل، حينئذ ليس عندنا قرينة. كيف جاءت القرينة؟ نقول هذا لم يعبد الله تعالى ولم يحقق عبادة الله تعالى وحده، وهذا هو الشرط في صحة التوحيد. فإذا لم يكن كذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا البتة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته جملة وتفصيلا، إلى أن قال: وبالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، خمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد، يعني لا تصلوا عندها، لا تصلوا، لأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك. هذه العلة التي اتفق عليها السلف. نهى عن الصلاة في المقابر وهي بدعة وليست في ذاتها، ليست في ذاتها شركا، وإنما لكونها تفضي إلى الشرك، فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. وهذا يجوز ماذا؟ هذا العراقي يجوز ماذا؟ يجعل هذا من الأمور التي هي مستحبة كما سيأتي، ولا يجعله مخرجا له من التوحيد. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أئمة الإسلام، اتفق هذا إجماع، اتفق أئمة الإسلام، ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، باطل، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطل، هو الصحيح، لأنه منهي عنها بدعة، حينئذ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذين الدليلين تحكم على أن من صلى داخل سور المقبرة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر السنة في زيارة القبور، ثم قال: وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته، يعني لا يمس القبر، لا يتمسح به بالحجرة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى وأحرى. قال: لا يتمسح به بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيت عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد، يعني هذه كلها من قبيل ماذا؟ سد الذرائع، كما مر معنا، هي في نفسها تعتبر من البدع، وإذا فعلت حينئذ كان وسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادة هذه القبور. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه إن مات على التوحيد، ولا يغفر لمن تركه، ترك التوحيد، وإذا ترك التوحيد وقع في ماذا؟ في الشرك، إلا إذا كان مستكبرا، إلا إذا كان مستكبرا، حينئذ يكون كافرا ويكون مشركا باعتبار اتباع هواه، صحيح؟ كبره والاستكبار ينافي الإسلام، والإشراك ينافي الإسلام، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 91: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، استسلم لله واستسلم لغيره، والذي يدعو الأولياء والصالحين استسلم لغير الله تعالى أو لا؟ استسلم لغير الله تعالى. قال: كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. إذن ثم إشراك وثم استكبار، كلاهما كفر، كلاهما كفر. قال: والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. المشرك به يعني الذي عبد الله تعالى وعبد غيره، والمستكبر عن عبادته، كلاهما كافر. قال: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ثم قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر. أصل الإسلام، أصل الإيمان الذي يحصل به الميز، ما هو؟ من عبد الله تعالى وحده امتاز وانفصل عن غيره. من هو هذا الغير؟ ها، المشرك. ماذا صنع؟ عبد غير الله تعالى. إذن ابن تيمية يرى أن الميز لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بإفراد الله تعالى به بالعبادة. فإذا أفرد الله تعالى بالعبادة صار مسلما، وإذا كان مسلما حينئذ لا يعبد إلا الله تعالى، فإذا عبد غير الله تعالى لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا، لا يكون مسلما. ولذلك الميز والفصل هذا لابد منه، وإنما يتحقق بماذا؟ بقيام الحقائق، حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد تقوم به بأهل الإسلام، حقيقة الكفر وحقيقة الشرك تقوم به بأهل الكفر، صح أو لا؟ أهل الإسلام يتميزون به بقيام الحقائق، وأهل الكفر والشرك يتميزون بماذا؟ بقيام الحقائق. فالذي يميز هذا عن ذاك هو معرفة حقيقة الإسلام ومعرفة حقيقة الكفر، واضح؟ إذن عبادة الله تعالى وحده هي التوحيد، إذا لم يكن كذلك فهو مشرك، فهو مشرك. قال رحمه الله تعالى: فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. الإيمان بالوحدانية مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، والرسالة مدلول شهادة أن محمدا رسول الله،